بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس مع تفسير سورة التكوير. هذه السورة المباركة تسمى سورة التكوير، وتسمى كذلك سورة إذا الشمس كورت. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وهذه السورة المباركة مكية بإجماع أهل التفسير، آياتها 29، كلماتها 400، حروفها 33500. وأما فضائلها فقد مضى معنا حديث ابن عمر أن من قرأها فكأنما ينظر إلى يوم القيامة رأي عين. وأهم الموضوعات التي اشتملت عليها هذه السورة المباركة ذكر أهوال يوم القيامة، والتأكيد على أن هذا القرآن الكريم من عند الله تعالى وليس من كلام البشر، وذكر صفة الملك الذي يحمله والنبي الذي يتلقاه عليهما سلام الله، وإثبات نبوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أن القرآن عظة وذكرى لمن أراد الهداية، وتقرير أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. معاني الكلمات ووجوه القراءات. قول ربنا جل جلاله: إذا الشمس كورت، هذه جملة شرطية. وقول ربنا جل جلاله إذا الشمس كورت أي لفت كما تلف العمامة، والتكوير تلفيف في استدارة كما تلف العمامة. إذا الشمس كورت، ومعنى تكويرها ذهاب ضوئها، بمعنى أنها تلف فيذهب ضوءها. وإذا النجوم انكدرت، انكدرت أي تساقطت فتناثرت على الأرض. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، سيرت عن أماكنها في طور من أطوارها قبل أن تصير سرابا. وإذا العشار عطلت، العشار هي النوق الحوامل التي أتى على حملها عشرة أشهر، وهي أعز أموال العرب وأنفسها عندهم وأحبها إليهم. العشار جمع عشراء، الناقة الحامل التي أتى على حملها عشرة أشهر. عطلت بمعنى سيبت وأهملت وتركت من غير راع، والتعطيل التخلية. وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، الوحوش هي التي لا تستأنس مما يعيش في الفيافي والغابات. حشرت أي جمعت. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. وإذا البحار سجرت، قرأها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بخلف عن رويس. وإذا البحار سجرت، سجرت وسجرت، قيل المعنى أوقدت نارا حتى اضطرمت، حتى اضطرمت. وقيل المعنى بأنه خلط مالحها بعذبها وعذبها بمالحها حتى صارت بحرا واحدا ممتلئا. وقيل سجرت بمعنى يبست، يبس ماؤها. وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس جمع نفس، زوجت فيها ثلاثة أقوال. القول الأول بأن التزويج التنويع والأزواج الأنواع. وإذا النفوس زوجت أي حشرت كل نفس مع شبيهها، فالمؤمن مع المؤمن والكافر مع الكافر. ويشهد لهذا قول ربنا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وقيل زوجت، وهذا هو المعنى الثاني، بمعنى زوجت الأجساد بالأرواح. هذه الأرواح بعدما نزعت من الأجساد عند الموت وبقيت في عليين أو في سجين، يوم القيامة تعاد تلك الأرواح في الأجساد، فتزوج الأجساد بأرواحها. والمعنى الثالث، وإذا النفوس زوجت أي زوج المؤمنون بالحور العين بأزواجهم في الجنة. قال الله عز وجل وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الموؤودة هي البنت التي تدفن حية، وسميت موؤودة لما يطرح عليها من التراب فيؤودها أي يثقلها حتى تموت. يؤودها يثقلها، ونحن نقرأ في أعظم آية في القرآن ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظهما. قال جل من قائل وإذا الموؤودة، هذه البنت التي دفنت حية، سئلت بأي ذنب قتلت. وسيأتي معنا بيان لما وجه السؤال إلى الموؤودة ولم يوجه إلى الوائد. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت، وإذا الصحف نشرت أي الصحف التي فيها أعمال العباد من خير أو شر أو طاعة أو عصيان أو كفر أو إيمان أو استقامة أو انحراف، نشرت، نشرت على الملأ. وإذا الصحف نشرت. وإذا السماء كشطت، كشطت نزعت وقلعت وأزيلت. والكشط يدل على قلع مع شدة التصاق، يعني شيء ملتصق التصاقا شديدا فيقلع قلعا فيقال كشط، كشط. وإذا السماء كشطت. وإذا الجحيم، الجحيم اسم من أسماء النار، سعرت أي أوقدت، أوقدت، سعرت النار أي أوقدتها. وإذا الجنة أزلفت أي قربت، وإذا الجنة أزلفت أي قربت. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. وإذا الجحيم سعرت قرئت سعرت بالتخفيف. وإذا الجنة أزلفت، وإذا الجحيم سعرت، علمت نفس ما أحضرت، أي ما أحضرت من عمل استعدادا لذلك اليوم. أما المعنى الإجمالي فربنا جل جلاله يحدثنا عن القيامة، وكما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الذي يقرأ هذه السورة كأنه ينظر إلى القيامة كأنها رأي عين. ويبين ربنا جل جلاله أن نواميس العالم التي اعتادها الناس كلها تنقلب وتتغير، فهذه الشمس التي جعلها الله سراجا وهاجا يستفيد الناس من حرارتها وضوئها، وحتى إن بعضهم قد عبدها من دون الله فكانوا يسجدون لها إذا طلعت ويسجدون لها إذا غربت. فقال الله عز وجل: من آياته الشمس ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهؤلاء الناس الذين يسجدون للشمس يوم القيامة، هذه الشمس تكور كما تكور العمامة، هكذا تجعل مستديرة ثم تلقى في النار تبكيتا وتوبيخا لعابديها. ما تلقى في النار عقوبة لها، لا، بل هي كانت مطيعة لله عز وجل كما قال جل من قائل: والشمس والقمر يسجدان، لكن من باب التوبيخ والتقييع لمن عبدوها. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، هذه النجوم التي جعلها الله عز وجل ليهتدي بها الناس في الطرقات، وجعلها زينة للسماء ومصابيح، وجعلها من أجل معرفة الحساب، هذه النجوم تتناثر وتتساقط على الأرض. وإذا الجبال سيرت، هذه الجبال الشوامخ العاليات الراسخات يوم القيامة تحمل فتدك، تضرب ضربة واحدة فتصير كالعهن، أي كالصوف المصبوغ، كالعهن المنفوش. ثم بعد ذلك يبسها ربنا جل جلاله بسا فتصير هباء منبثا، أي قطعا من الغبار والتراب، كالكثيب المهيل، كالكثيب المهيل. ثم بعد ذلك تصير هباء منثورا، ويحسبها الناظر إليها جامدة وهي تمر مر السحاب، فتصير سرابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا، مثلما أن الناظر إلى الشمس في نحر الظهيرة ووسائر في الصحراء يخيل إليه من بعيد أن ثمة ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، كذلك هذا الإنسان يخيل إليه أن الجبال جامدة وهي تمر مر السحاب، تكون كالسراب. قال الله عز وجل: وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، هذه النوق الحوامل التي كانت العرب تحبها وتحرص عليها وتتباهى باقتنائها، لأنها جمعت بين اللحم والوبر والظهر واللبن، فهم يركبون ظهورها ويحلبون ضروعها ويأكلون لحومها ويحملون عليها وينتفعون بأوبارها. ولذلك ربنا أرشدهم إلى التأمل فيها: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذه الإبل يوم القيامة تخلى، تسيب، تهمل، تترك، تعطل. وإذا العشار عطلت، سيبت وأهملت وتركت من غير راع. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، كما قال جل من قائل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فهذه الوحوش يوم القيامة محشورة كما الإنس والجن. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت، هذه البحار التي كانت من آيات الله عز وجل، ينتفع الناس بمائها، فهي الطهور ماؤها، الحل ميتتها، ويستخرجون منها اللؤلؤ والمرجان. هذه البحار يوم القيامة يختلط ملحها بعذبها وعذبها بمالحها، فتصير بحرا واحدا مملوءا، تصير بحرا واحدا مملوءا. الله جل جلاله جعل من آياته في هذه الدنيا أن البحرين متجاوران، أحدهما عذب والآخر مالح، لا يبغي أحدهما على الآخر، كما قال جل من قائل: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. يوم القيامة يختلط هذا بذاك وذاك بهذا، فلا يتميز بحر من بحر. ثم بعد ذلك تنقلب نيرانا، هذه البحار تسجر تصير نيرانا. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحت البحر نارا، وهذا الذي أثبتته الكشوفات العلمية الحديثة. قال جل من قائل: وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، تزود كل نفس بما يشاكلها. فالمؤمن مع المؤمن، والكافر مع الكافر، والبر مع البر، والفاجر مع الفاجر، والظالم مع الظالم، والعدل مع العدل، وهكذا. فالنفوس تزوج، وكذلك ترجع الأرواح إلى أجسادها، تزوج الأرواح بالأجساد، وكذلك يزوج المؤمنون في الجنان بالحور العين. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كان من عادة أهل الجاهلية أن الواحد منهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. كانوا يدفنون البنات إما خشية الإملاق، وإما خشية العار، إما خوفا من إملاق متوقع، أو فرارا من إملاق حاصل. ولذلك الله جل جلاله نفى الأمرين، قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي متوقع، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من إملاق واقع لا متوقع بل هو حاصل، نحن نرزقكم وإياهم. فهذا كان من عادة أهل الجاهلية، وهي من الذنوب الكبار. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فهؤلاء كانوا يقتلون الأولاد عموما والإناث خصوصا، إما خشية الإملاق أو فرارا منه، أو خشية العار. خشية العار كما قال جاهلهم مودته: تهوى عمر شيخ يسره لها الموت قبل الليل لو أنها تدري، يخاف عليها جفوة الناس بعده، ألا ختن يرجى أود من القبر، إني وإن سيق إلي المهر عبد وألفان وذود عشر، أحب أصهاري إلي القبر. هكذا كانت نظرتهم. أما نبينا المختار عليه الصلاة والسلام، فإنه رزق بزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضوان الله عليهن، وكان عليه الصلاة والسلام لهن نعم الأب الشفوق الودود الرحيم عليه الصلاة والسلام. وكانت فاطمة إذا دخلت عليه قام إليها، وسلم عليها وقبلها بين عينيها وأجلسها إلى جواري، وكذلك كانت تفعل به إذا دخل عليها صلوات ربي وسلامه عليه. فالله جل جلاله يقول: وإذا الموءودة، هذه البنت التي دفنت حية، سئلت بأي ذنب قتلت. والسؤال إخوتي وأخواتي، هل السؤال يوجه للظالم أم للمظلوم، للمجرم أو لمن وقع عليه الإجرام؟ سؤال يتوجه للظالم، للمجرم، لمقترف الخطيئة، فلماذا وجه هاهنا لهذه المسكينة؟ الجواب كما قال أهل التفسير بأن هذا من باب التبكيت والتوبيخ لقاتلها، كما قال ربنا جل جلاله للمسيح ابن مريم عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الله جل جلاله يعلم أن المسيح عليه السلام ما قال، لكن من باب التقريع والتوبيخ والتخويف لهؤلاء الذين عبدوه من دون الله. فها هنا أيضا الله جل جلاله يريد أن يقرع هذا الوائد، هذا الخسيس الذي افترى على الله عز وجل واعتدى على هذه النفس المعصومة. وقيل الله جل جلاله يريد أن يسلي هذه البنت، يسليها ويواسيها، مثلما ولله المثل الأعلى يؤتى للسلطان أو الأمير أو الحاكم بمن ضرب إنسانا، فيقول القاضي للمضروب أو الحاكم يقول للمضروب: بأي ذنب ضربك هذا الرجل؟ وهو يعلم بأنه لا ذنب له، أن هذا ظالم معتاد إجرام، لكنه يقول ذلك من باب تقريعه وتخويفه، تخويف هذا الظالم، لأنه ينتظرك عقاب أليم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما هو الذنب الذي اقترفته من أجل أن تقتل؟ هل كفرت بعد إيمان؟ هل زنت بعد إحصان؟ هل قتلت نفسا؟ اللهم لا هذا ولا ذاك، لكنه ظلم الإنسان للإنسان. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، كما قال جل من قائل: وكل إنسان ألزمناه طائر وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه الصحف تنشر يوم القيامة، تنشر الصحف، تنشر الدواوين التي فيها الحسنات والسيئات. وإذا الصحف نشرت، وينقسم الناس إلى آخذ كتابه بيمينه صائحا: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره باكيا متحسرا: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، هذه السماء التي رفع الله سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وجعلها سبعا طباقا مرفوعة بغير عمد نراها، يوم القيامة هذه السماء تكون كالمهل، تكون وردة كالدهان، تشقق، تفطر، تفتح أبوابا، كما قال جل من قائل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وفتحت السماء فكانت أبوابا. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، وها هنا إذا السماء كشطت، أي قلعت وخلعت وأزيلت. وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، هذه النار يوم القيامة توقد وتسعر وتضطرم نيرانها. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يؤتى بها يوم القيامة ولها 700,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 70,000 ملك يجرون هذه يجرون الزمام الواحد من أزمة النار البالغة 70,000. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. أزلفت أي قربت كما قال ربنا، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. وقال جل من قائل: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، علمت نفس ما أحضرت. هذه نكرة في سياق الإثبات لا تفيد عموما، لكن القرآن قد دل على العموم حين قال: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. وفي القراءة الأخرى: هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. تتلو أي تقرأه. ويوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ولذلك المقرر في الأصول أن النكرة تفيد العموم في سياق النفي أو الشرط أو الامتنان. ها هنا لا نفي ولا شرط ولا امتنان، لكنها أيضا تفيد العموم بالسياق وبدلالة الآيات الأخرى. فليس المقصود نفسا بعينها، وإنما المقصود كل نفس. قال جل من قائل: علمت نفس ما أحضر. ثم قال: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. معاني المفردات ووجوه القراءة. قول ربنا جل جلاله: فلا أقسم بالخنس. الخنس مقصود بها الكواكب التي تخنس بالنهار، أي تختفي فلا ترى. وأصل الخنوس اختفاء واختفاء وذهاب. خنس من القوم، وانخنس من القوم إذا استخفى وذهب. ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فانخنست منه، أي اختفيت، ثم أتيته فقال: ما لك؟ فقلت: يا رسول الله كنت جنبا. يعني من أدبه رضي الله عنه، كره أن يجالس النبي عليه الصلاة والسلام وهو جنب، فقال له عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، المؤمن ما يكون نجس. فالمقصود بأن الله جل جلاله يقسم بهذه الخنس، أي الكواكب التي تظهر بالليل ثم تختفي بالنهار. الجواري، الجواري جمع جارية، المقصود هذه النجوم، هذه الكواكب التي تجري. الجواري الكنس، الجواري الكنس، النفس معنى الخنس، أي التي تكنس بالليل، أي تختفي. من قولهم: كنس الوحش إذا دخل كناسته، أي بيته. فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس، والليل إذا عسعس. الله جل جلاله يقسم بالليل إذا أدبر. وقيل: بل المقصود بالليل إذا أقبل، وهو معكوس سعسع. والدليل على أن المقصود أدبر قوله ربنا جل جلاله: والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر. وفي القراءة الأخرى: والليل إذا دبر. والصبح إذا أسفر. قال جل من قائل: والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. إذا تنفس أي إذا أضاء وأسفر وانتشر نوره وامتد وارتفع. والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. إنه أي القرآن لقول رسول كريم، وهو جبريل عليه السلام، فإنه الرسول الملكي من الله للرسول البشري محمد عليه الصلاة والسلام. إنه لقول رسول كريم ذي قوة، هذا الملك قوي كما قال جل من قائل: علمه شديد القوى عند ذي العرش مكين، أي ذو مكانة ومنزلة عند الله جل جلاله ذي العرش. ومنه يقال: مكن فلان فهو مكين، إذا صارت له مكانة عظيمة. ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع يأمر الملائكة فتطيعه، مطاع ثم، مطاع هناك عند ذي العرش. أمين موصوف بالأمانة، نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال جل من قائل: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم. وعبر بالصاحب تعريضا بهؤلاء المشركين الذين اتهموه بالسحر والجنون. الله جل جلاله يقول له: صاحبكم منذ أن ولد، أنتم تعرفونه وتعرفون بأنه ما كان منه شيء من هذا، ما عرف عنه تكهن ولا سحر ولا جنون ولا شيء مما ترمونه به الآن. وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه، رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالأفق المبين، بالأفق ناحية السماء. ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب بضنين. وما هو على الغيب أي القرآن والوحي، بضنين، بضنين أي من الضنة وهي البخل، أي ما هو يضن عليكم ويبخل بالغيب الذي يوحيه الله إليه بل يبلغكم إياه. بينما جرت عادة الكهان بأنهم لا يخبرون إلا بعد حلوان، أما النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وما هو على الغيب بضنين، وقرئت وما هو على الغيب بضنين، بضنين من بالضاء، بضنين أي متهم من الظنة وهي التهمة. يقال فلان قد أحاطت به ظنة أي تهمة، فما هو بمتهم صلوات ربي وسلامه عليه. وما هو على الغيب بضنين. وما هو أي القرآن بقول شيطان الرجيم، مرجوم أي مطرود ملعون. وما هو بقول شيطان الرجيم، إن هو ليس هو إلا ذكر للعالمين، ذكر للعالمين أي تذكرة وعظة لمن شاء منكم أن يستقيم على أمر الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المعنى الإجمالي: الله جل جلاله يقسم ببعض مخلوقاته، فيقسم بالخنس الجوار الكنس، يقسم بهذه الكواكب التي تظهر ثم تختفي، فهي خنس كنس، والخنس والكنس بمعنى واحد وهو الاختفاء. ثم يقسم جل جلاله بالليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. يقسم بالليل ويقسم بالصبح، مثل ما قال في سورة المدثر: والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر. ومثل ما أقسم بالليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. ومثل ما أقسم بالليل إذا يغشاها، والنهار إذا جلاها. ومثل ما أقسم بالليل إذا بالضحى، والليل إذا سجى. فلماذا يقسم بالليل والنهار؟ لأنهم مخلوقات ربنا جل جلاله الدالة على قدرته. من آياته الليل والنهار، وأخبر أنه يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأخبر أنه مالك الملك يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فيلفت أنظار هؤلاء المشركين المكذبين لهذه الآيات العظام، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. والعلامة الشيخ عطية محمد سالم عليه رحمة الله يرى بأن، يعني هو انفرد من بين أهل التفسير بهذا الرأي في تتمة أضواء البيان، يرى بأن الله جل جلاله قد أقسم بالليل والنهار لأن الناس مع الوحي هكذا، بعضهم يستضيء بأنوار الوحي كمن يستضيء بأنوار النهار، وبعضهم يكون الوحي ظلمات عليه لأنه لا يستمع إليه ولا ينتفع به، كما قال ربنا جل جلاله: مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فالله جل جلاله يقسم بالليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، على أن هذا القرآن قول رسول كريم، قول رسول كريم، لا أنه من إنشائه هو، وإنما قوله بمعنى أنه قد رواه ونقله عن ربه جل جلاله، إنه لقول رسول كريم. والرسول يشترك بين الرسول الملكي والرسول البشري. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لكن السياق دل على أن المراد الرسول الملكي، لأن الله قال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وصفه ربنا بأربع صفات. الصفة الأولى الكرم، لأنه كريم، ويشمل ذلك كرم النفس وكرم الأصل وكرم الفعل. إنه لقول رسول كريم ذي قوة، فهو مع كرمه قوي على ما كلف به، كما قال ربنا: علمه شديد القوى ذي قوة عند ذي العرش مكين، بأنه ذو مكانة عند ربه جل جلاله. ولذلك ربنا سبحانه يذكره معطوفا على الملائكة تارة، وتارة تعطف الملائكة عليه، كما قال جل من قائل: تنزل الملائكة والروح فيها. الروح جبريل عليه السلام عطف على الملائكة. ومرة قال: قل من كان عدوا لله، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فها هنا عطف جبريل على الملائكة، فمن باب عطف الخاص على العام، وهناك تنزل الملائكة والروح عطف الخاص على العام، وها هنا عطف العام على الخاص تنويها بشأنه وإظهارا لمكانته عند ذي العرش مكين. قال جل من قائل: مطاع ثم أمين. هذا الملك موصوف بالأمانة، لا تتأتى منه خيانة قط، ومن أمانته أنه لا يتنزل إلا بأمر ربه، ومن أمانته أنه ساع في طاعة مولاه. والله جل جلاله سخر له ملائكة يطيعونه، مطاع ثم أمين. قال جل من قائل: وما صاحبكم بمجنون. مثل ما قال: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، عليه الصلاة والسلام. وقال له: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أبدا، حاشاه، هو أكمل الناس عقلا وأوفرهم حلما وأوسعهم صدرا وأعفهم لسانا عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل جلاله ينفي عنه هذه التهمة التي روجها أولئك المشركون الظالمون وهم يعلمون أنه بريء منها. قال سبحانه: وما صاحبكم بمجنون. ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل بالأفق المبين. رآه عليه الصلاة والسلام وله 600 جناح، ما بين الجناح والجناح كما بين المشرق والمغرب، سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين. وما محمد صلى الله عليه وسلم فيما أنزل الله إليه من قرآن ووحي بضنين، أي بخيل، بل يخبركم ويبلغكم ولا يسألكم أجرا. فلو كان كاهنا كما زعمتم ما تأتى منه ذلك، فإن الكاهن لا يبذل شيئا إلا بحلوان، إلا بمال. ولو كان مجنونا حاشاه كما زعمتم لما أخبركم بهذه الغيوب التي قد رأيتم صدقها. وما هو على الغيب بضنين، وفي القراءة الأخرى بظنين أي بمتهم. وما صاحبكم بمجنون، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم. هؤلاء الأوباش كانوا يزعمون أن القرآن تنزلت به الشياطين، فالله جل جلاله ينفي هذا. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، وما هو بقول شيطان رجيم، إن هو إلا ذكر للعالمين. بل هو ذكر، تذكرة وموعظة للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. أنتم مخيرون، كل يختار، لمن شاء منكم أن يستقيم. فأثبت الله عز وجل للعبد مشيئة يختار بها، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة الله فوق مشيئتكم. وهذه السورة المباركة إخوتي وأخواتي فيها فوائد. فمن فوائدها أن أهوال يوم القيامة عظيمة وشدائده متتابعة، وأن في ذلك اليوم يحصل تغير في نظام الكون. وهذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة أوصاف تنزعج لها القلوب وتشتد من أجلها الكروب وترتعد الفرائص وتحث أولي الألباب على الاستعداد لذلك اليوم وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم. وفي هذه الآيات إعلام بخراب عالم الملك والشهادة، ترهيبا من كل ما يجر إليه، وحثا على عدم المبالاة به والابتعاد عن التعلق بشيء من أسبابه. يا من تجمع الدرهم إلى الدرهم والدينار إلى الدينار وتشيد القصور وتقاتل على الأملاك والمناصب، اعلم بأن هذا كله سيزول، بل ما هو أعظم، كالشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والعشار، كل هذا يوم القيامة سيصبح كأمس الدابر. وفي قول ربنا: وإذا الوحوش حشرت، دليل على أن الحشر ليس قاصرا على بني آدم، بل هو شامل لسائر المخلوقات. وفي قوله سبحانه: وإذا النفوس زوجت، ترغيب في الأعمال الصالحة والقرناء الصالحين لئلا يزوج الإنسان يوم القيامة بما يسوءه. فإن الإنسان في الدنيا لو قيل له بأن صاحبك فاجر أو صاحبك كذاب فإنه يسوءه ذلك، إذا لا تصحب يعني كذابا ولا فاجرا ولا كافرا ولا دجالا، لأنه يوم القيامة سيكون زوجا لك، أي سيكون معك، تحشر معه. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت، يدل على عظيم ذنب من عمد إلى دفن المولود حيا. ومن هذا الباب إسقاط الحمل، إسقاط الحمل حرام، حتى قال بعض العلماء هو من الوأد الذي قال الله فيه: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. المالكية رحمهم الله يرون بأنه لا يجوز إسقاط الحمل ولو كان ليوم واحد. أما الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة فإنهم قالوا يجوز إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه، يجوز إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه. لذلك تجد بعض العلماء المعاصرين قالوا إذا كان في الأربعين الأولى فالأمر فيه أوسع، ولكن لا ينبغي إسقاطه. لكن إذا اقتضت المصلحة الشرعية إسقاطه لمضرة على الأم أو لهذا السبب الذي قرره الأطباء أنه قد يتشوه بأسباب فعلتها الأم، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وفي قول ربنا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، دليل على أنه لا يجوز قتل النفس إلا بذنب منها. فلا يجوز مثلا قتل الصبي ولا المجنون، لأن القلم مرفوع عنهما فلا ذنب لهما. وهذه العلة لا ينبغي أن يشك فيها في النهي عن قتل صبيان أهل الحرب. وأما العلة المشتركة بين وبين النساء فكونهم ليسوا من أهل القتل على الصحيح الذي هو قول الجمهور، أو كونهم يصيرون للمسلمين، بمعنى أننا في الحرب منهيون عن قتل النساء والصبيان. وهذا الذي يفعله الآن مجاهد غزة جزاهم الله خيرا. في قول ربنا جل جلاله: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. الصبح هو الفجر، الصبح هو الفجر، ولذلك في الآية الأخرى: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلذلك تقول: صليت الفجر أو صليت الصبح، أو طلع الفجر أو طلع الصبح. وفي قول ربنا: إنه لقول رسول كريم، دليل على أن الرسول يطلق على البشر والملك، بخلاف النبي فإنه لا يطلق إلا على البشر، فيكون الرسول أعم من حيث المتعلق، يعني يكون للبشر والملائكة، كما ذكرت في أثناء الشرح: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وفي قول ربنا: لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يستفاد منه أن جبريل له مكانة ووجاهة عند الله سبحانه، وهو أقرب الملائكة إليه. وفي قوله سبحانه: عند ذي العرش، إشارة إلى منزلة جبريل العالية السامية، وأنه قريب من ذي العرش سبحانه. وفي قوله مطاع، إشارة إلى أن جنود جبريل وأعوانه يطيعونه إذا ندبهم لنصر صاحبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا قول ربنا جل جلاله: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. والعلامة بن عاشور رحمه الله ذكر فائدة عجيبة، فقال: الرسول الملكي وصف في هذه السورة بأنه كريم قوي مكين عند الرب مطاع في السماوات أمين. هذه خمس صفات تتضمن تزكية سند القرآن، وأنه سماع محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وسماع جبريل عليه السلام من رب العزة جل جلاله، فناهيك بهذا السند علوا وجلالة، تولى الله سبحانه بنفسه تزكيته. وقال: الولاية لها ركنان، القوة والأمانة، كما في قول ربنا على لسان تلك البنت: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكذلك يوسف عليه السلام قال لصاحب مصر: إني حفيظ عليم، فقال له صاحب مصر: إنك اليوم لدينا مكين أمين، إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني ذو مكانة وذو أمانة. وفي قول ربنا: لمن شاء منكم أن يستقيم. الاستقامة ضدها انحرافان: انحراف إلى جانب الإفراط والغلو، وانحراف إلى جانب التفريط والتقصير. ولذلك كان الناس في دين الله عز وجل ثلاثة أشكال: طرفان ووسط، طرف غال مبالغ متنطع متعنت، وطرف آخر مفرط مقصر مهمل مضيع، والطرف الثالث وسط بين الإفراط والتفريط مستقيم على دين الله، هذا الذي يحمد. أما الأول الغالي والثاني الجافي فكلاهما هالك. ودين الله عز وجل وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. وكذلك مما يدل عليه الآيات أن الأسباب لا تستقل بالتأثير في مسبباتها، وأن ما كان من فعل المخلوق فهو بمشيئة الله، ومشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله عز وجل، والعبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.